يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حديث عظيم من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، يدخل فيه ما لا يحصى من أحكام، يدعو إلى التزام شرع الله عز وجل والتسليم التام له في الأوامر والنواهي، مع التحذير من أسباب هلاك الأمم السابقة وزوالها. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. من الفوائد التربوية المتعلقة بهذا الحديث: أولا، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. الفائدة الثانية، أحكام الإسلام تحقق الخير وتحفظ من الشر، فلم ينهى الله عز وجل عن شيء إلا فيه مضرة، لذلك نهى عنها جميعها، نهى عن جميع المحرمات من غير استثناء، ولم يأمر بشيء إلا فيه خير. الفائدة الثالثة، يجب اجتناب جميع المنهيات بالابتعاد عنها وكل الأسباب المؤدية إليها خوفا من الوقوع فيها، ولا يستثنى منها إلا ما تدعو الضرورة إليها أو بالإكراه. الفائدة الرابعة، أن هذا الحديث يربي المسلم على تعظيم أوامر الله عز وجل ونهيه، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فالوحي لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. الفائدة الخامسة، يربي هذا الحديث المسلم على مراعاة الحدود وعدم تجاوزها، ومنها احترام حريات الآخرين ومشاعرهم. الفائدة السادسة، سماحة الشريعة ويسر الشريعة، حيث جعل الله عز وجل المأمورات في حدود استطاعة الإنسان ولم يكلفه فوق طاقته، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة السابعة، هذا حديث ربي المسلم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي دون جدال أو مخاصمة أو اعتراض. الفائدة الثامنة، دائرة المنهيات أقل، لذلك أمر باجتنابها جميعها، والمأمورات أكثر، فأتي منها ما يستطيع. الفائدة التاسعة، أن النهي أشد من الأمر، لأن المنهيات لم يرخص في ارتكاب شيء منها، والأمر قيد بالاستطاعة. الفائدة العاشرة، أن المسلم إذا عجز عن كل المأمور أتى منه بما يستطيع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر الحديث. الفائدة الحادي عشر، أن اجتناب المنهيات أسهل من إتيان المأمورات، لأن النهي ترك وهو مستطاع، أما الأمر فهو تكليف بفعل، فقد يستطاع وقد لا، لذلك قيده بالاستطاعة، وهذا من كمال الشريعة ورحمتها بالمكلف. الفائدة التي تليها، ضرورة العناية بالتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الحلال والحرام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل شيء. الفائدة التي تليها، هذا الحديث يربي المسلم على الجانب العملي المثمر وترك ما لا فائدة فيه. في هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث ذكر لهم سبب هلاك الأمم الماضية تحذيرا لهم. في هذا الحديث أن الجدال في الدين وترك العمل يورث الهلاك كما جرى للأمم السابقة. من فوائد هذا الحديث النهي عن كثرة السؤال، وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين، أحدهما ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا مأمور به، وعلى هذا النوع يعني تحمل أسئلة الصحابة. ونوع الثاني ما كان على وجه التعنت والتكلف ولا يترتب عليه عمل، وهذا السؤال منهي عنه. الفائدة التي نختم بها النهي عن الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق وهو سبب هلاك الأمم وضعفها وهزيمتها. وفي هذا الحديث الحث على الاجتماع والاتفاق الذي يؤدي إلى ائتلاف القلوب، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.